وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: هذا الأمر عندنا. هذه تتمة لصورة الحياة، لأن الناس ما بين بدو وحاضرة، فالحاضرة مقيمة أو مسافرة، هذا شأنها. إذا كانت المرأة تسكن البادية، والبادية في الصحراء، وأهل البادية أهل عمود وليسوا أهل إيش؟ مدن، وصاحب العمود يغرسه اليوم ويخلعه غدا، فهم رحل. فإذا كانت تقيم في حلة أو حلة، والحلة الجماعة الكثيرة التي تنزل منزلا مدة طويلة، تقول هذه حلة بني فلان، أي جماعة النزول، مع أنها ليس استيطان كاستيطان القرى والمدن. فإذا كانت في بادية وفي حلة من الحلل، أو هي مع زوجها وأهله في بيوت متنقلة تبع الغيث والمطر والكلى، فتوفي زوجها، بعد أن توفي زوجها أراد الجماعة الذين هي معهم أن يرحلوا، هل تقيم في بيتها بالشعر وفي خيمتها وحدها ويذهب أهلها؟ ما يمكن هذا. قال: إنها تنثوي. الثواء يقال على النزول ويقال على البعد، وكذلك الثواء الإقامة. فإذا كان في الجماعة النازلة في البادية أهل زوجها وأهلها هي، فأراد الجميع أن ينتقل إلى مكان آخر مجتمعين، فهي مع الجماعة. لكن إذا أراد في وقت ما أهل زوجها أن ينتقلوا والبقية جالسة وأهلها جالسين، هل تنتقل مع أهل زوجها أو تبقى مع أهلها؟ ها؟ تنثوي إيش كما يقول هنا مالك؟ حيث انثوى إيش؟ أهلها. إذا قدر أن الجميع سيرحل، وأهلها قالوا نذهب شرقا، وأهل زوجها قالوا نرحل إيش؟ غربا، تذهب مع من؟ مع أهلها، لأنها الآن انفصلت من زوجها وأصبحت مرتبطة بأهلها، فتذهب مع مين؟ مع أهلها، حيث ثووا أي حيث نزلوا، إن أقاموا أقامت معهم، وإن ارتحلوا رحلت معهم، فإن انضم إلى ذلك أهل زوجها فبها ونعمت، وإن افترق تتبع هي أهل مين؟ أهل زوجها، حيث من تجع تنتجع معهم، والله تعالى أعلم.